قال إن موتي على المندى أو لم يعمل الله قد أنكر قلبي مقولا هو أشد من هو أشد من قوة وأصل من عوارض وسلم عندهم بهم ومجرمون فخرج على قومه في زينة قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل الموت قالوا إن ودوا حظي قال الذين يتعنون ويكون الله خير من أنواع صالح ولا قال الصالحون فخسفنا به وبداره الأرض ما كان من سيأتي نصرهم من دون الله ما كان من منتصرين وأصبح الذين يتمنون كهولا سيقولون وكأن الله يسكر لسليم يشاء من بعد ويقدر ولو أن الله وإن الخسف بنا وكأن الله يفرح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين فمن جاء الحسنة فهو خير من ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون